مثل ما يقال أيضا أن سفينة نوح الآن موجودة، وهذا لا حقيقة له، وهذا لا حقيقة له. مثل ما يقال الآن أن درع النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، هذه أمور كلها لا حقيقة لها.